أبو طالب وقيل عبد المطلب بنوني خلق له النبي سلمة وفق مولانا لسه ما قطعت في العرب العرب ما قطعت فيها محمد يريد يخلق النبي صدره ما تراوله يسرق العود عليه هو يسمى باش قال لهم شدوا عبد المطلب ما يسميها أنا محمدا قالوا له كيف تسميه باسم ما عرفت العرب قال لهم أرجو أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض نختار عود الناس كاملة تثني عليه بالخير فوفقه الله لاسم جليل فجعل الاسم مباركا عليه وعلى من عليه خرصوا لي ذلك كم يحمد مولانا على بعثة النبي صدره وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين شيء لا يطاول لا يحصى عددا